طيب نواصل إن شاء الله درس مصطلح الحديث في شرح نزهة النظر، شرح نقطات الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وقفنا عند قول أنواع الطعن، قال ثم الطعن، أو هذا العنوان يعني ليس موجودا في بعض المصادر لعله زيادات يعني ليس في المعنى. قال ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط. يعني مر بنا من قبل أن الحديث المردود إما يكون الرد الحديث بسبب سقط في الإسناد، يعني عدم اتصال السند، وإما يكون بسبب الطعن في الراوي. الحديث المردود مر بنا الحديث ينقسم إلى صحيح، إلى مقبول، المقبول فيه الصحيح والحسن، وينقسم إلى مردود. والحديث المردود إما أن يكون مردودا بسبب سقط في الإسناد، يعني عدم اتصال السند، وهذا فيه أنواع مر الكلام عنها اللي هي المنقطع والمعضل والمرسل والمعلق إلى آخره. وإما أن يكون الحديث المردود مردودا بسبب طعن في الراوي. وأنا أقول الطعن في الراوي يكون بعشرة أشياء، الطعن في الراوي يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، هذه أشياء العشرة بعضها أشد من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط. يعني الطعن في الراوي يكون بعشرة أشياء، منها خمسة تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط. يعني خمسة أشياء إذا طعن فيها إذا طعن بها في الراوي فمعناها أنه ليس بعدل، هذا خلل في عدالته. والخمسة الأخرى إذا طعن بها في الراوي فمعناه أنه ليس بضابط. ونحن مر بنا أن الحديث المقبول سواء كان صحيحا أو حسنا لابد أن يكون راويه إيه؟ عدلا ضابطا. فإذا الراوي لم يكن عدلا فهذا ضعف في الحديث، وكذلك إذا كان الراوي غير ضابط فهذا ضعف في الحديث. قال ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد، فالأشد في موجب أو في موجب الرد، في موجب الرد وسبب الرد، يعني على سبيل التدلي. يعني هنا يقول الحافظ ابن حجر، يقول هذه الأشياء العشرة التي يقدح بها في الراوي يعني لم يرغب في أن يفصل الخمسة المتعلقة بالعدالة على حدة والخمسة المتعلقة بالضبط على حدة، لم يفصل هذه الخمسة على حدة وهذه الخمسة على حدة. لماذا؟ لأنه أراد أن يرتب الأشياء التي يطعن بها في الراوي من جهة أشد طعن في الراوي، ثم على سبيل التدلي اللي هو الانتقال من الأشد إلى الأخف منه إلى الأخف منه إلى الأخف منه. فإذا رقم واحد فيما يطعن به في الراوي هو أشد شيء، هو الكذب، أن يكون الراوي كذابا، هذا أقبح شيء وأشد شيء يطعن به في الراوي أن يكون كذابا. فيظل ينزل على سبيل التدلي، على سبيل الترتيب. دائما العلماء مرات يذكر إما الترتيب على سبيل الترقي أو على سبيل التدلي، يعني إما على سبيل الرقي والصعود، الترقي اللي هو الصعود يعني من الأقل إلى الأكثر، أو على سبيل التدلي اللي هو يعني زي واحد إما صاعد بدرجة السلم وإما نازل. يعني فهو هنا على سبيل التدلي اللي هو كأنه إيه نازل، كأنه نازل يعني جاي من أسوأ درجة في الطاع ويروح للدرجة الأخف منها ثم الأخف منها ثم الأخف منها. فلما رتبوا لما رتب العلماء أنواع الطعن العشرة بهذا الترتيب فصارت إيه مختلطة، يعني بعض أنواع الطعن في الضبط تيجي بين إيه أنواع طعن في العدالة. يعني توضيح ذلك، عندنا إيه، عندنا الطعن الذي يكون في الطعن الذي يكون في العدالة خمسة أشياء، وهي الكذب والتهمة بالكذب. يعني لو أردنا إحنا نميز المتعلق بالعدالة والمتعلق بالتهمة، المتعلق بالعدالة اللي هو الكذب، والتهمة بالكذب هذه برضو تبع العدالة، وبعدين الفسق هذا من يطعن في العدالة، وبعدين البدعة والجهالة والبدعة، عندنا إيه الجهالة والبدعة، ماشي دي الخمسة. يبقى عندك إيه الكذب والتهمة بالكذب والفسق والجهالة والبدعة، هذه الخمسة طعن في عدالة الراهب. الخمسة الأخرى طعن في ضبطه، اللي هي عندنا فحش الغلط والغفلة، فحش الغلط هذا طعن في الضبط، الغفلة طعن في الضبط، الوهم، مخالفة الثقات. كم كده؟ سوء الحفظ، ماشي وسوء الحفظ. نعم، عندنا الطعن الذي في الضبط خمسة أشياء، اللي هي فحش الغلط والغفلة والوهم ومخالفة الثقات وسوء الحفظ، هذه خمسة تتعلق بالضبط. وفي خمسة تتعلق بالعدالة، اللي هي الكذب والتهمة بالكذب والفسق والجهالة والبدعة، هذه خمسة تتعلق بالعدالة. فتلاحظون ان الذي يتعلق بالضبط بعضه دخل في وسط، يعني بعد يعني بدا قال كذب الراوي هذه عداله، او تهمته بذلك هذه عداله، بعدين قال او فحش غلطه هذه ضبط، او غفلته هذه ضبط، بعدين رجع فسقه هذه عداله. فهنا لم يراعي ان يجعل ما يتعلق بالعداله على حده وما يتعلق بالضبط على حده لمصلحة، يعني اعتذر عن ذلك، قال لأنه أراد أن يرتب العشرة على سبيل التدلي ابتداء من الأشد إلى ما هو أخف منه. قال وهي ترتيبها على الأشد، فالأشد في موجب الرد، يعني في سبب رد رواية الراوي على سبيل التدلي، لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، عرف كذب الراوي أن المقصود به كذبه في الحديث النبوي لأنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك. المرات يقع خطأ من الراوي كلام الصحابي أو تابعي فينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام خطأ أو سهوا، فمرات فهذا لا يكون كذب الراوي، لكن كذب الراوي هو أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله عامدا لذلك. قال أو تهمته بذلك، هذا الطعن الثاني، التهمة بالكذب بألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. يعني عندنا الكذاب هذا عرفنا أنه كذاب كما سيأتي، مرات هو نفسه يعترف في مرات، يعني كنا عرفنا أن الراوي قد كذب في هذا الحديث بقرينة دلت على أنه كذب. الثاني متهم بالكذب، أن الحديث لا يروى إلا من جهته، هو الذي انفرد برواية هذا الحديث، كل الروايات ترجع في الأخير إلى شخص واحد، ويكون هذا الحديث مخالفا للقواعد المعلومة، فيه يعني هناك علامات على وضع الحديث كما سيأتي منها ركاكة ألفاظه ومعانيه والإفراط يعني في وضع الثواب، دائما الحديث الموضوعة تلاقي فيها له 70,000 مش عارف كده، وكل واحدة فيها 70,000 فيرتب ثوابا عظيما ضخما على عمل مثلا صغير بطريقة لا يوجد لها مثيل يعني في الحديث المحفوظة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتكون هذه علامة يعني على الوضع، أو يكون فيها ركاكة في الألفاظ والمعاني يتنزه عنها النبي عليه الصلاة والسلام، أو غير ذلك من العلامات التي تدل على الوضع. فمرات يعني الحديث يكون مخالفا للقواعد المعلومة ولا يروى إلا من طريق هذا الراوي، فيكون متهما بالكذب. وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في في الحديث النبوي وهذا دون الأول، مما يدخل في التهمة بالكذب أن يكون الراوي معروفا بالكذب في غير الحديث، فإذا روى حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام فيكون متهما بالكذب، لأن من لا يتورع عن الكذب في كلامه العادي فيحتمل أنه يكذب في الحديث، لكن أيضا يحتمل أنه يعني يتوقع الكذب في الحديث ويتهاون بالكذب في غيره، لكن تظل إيه تهمة فيه. قال أو فحشي غلطه، قال أو تهمته بذلك، أو فحشي غلطه أي كثرته، فحش الغلط يعني كثرة الغلط، أن يكون غلطه كثيرا، أو غفلته عن الإتقان. تلاحظون أنه ما يتعلق بالضبط يعني هي درجات ومراتب، يعني الضبط اللي هو الحفظ والإتقان، فقلة الضبط هي درجات، يعني الدرجة الأولى يسمونها فحش الغلط اللي هي أسوأ درجات الخلل في ضبط الراوي إذا كان فاحش الغلط، يعني ثم بعدها درجة الغفلة يعني غفلته عن الإتقان، بعدين درجة الوهم أنه يتوهم أشياء ويرويها على سبيل التوهم، يعني قد يكون من النواحي من الناحية اللغوية قد تجد هذه الأشياء يعني متقاربة من الناحية اللغوية، لكن من ناحية الاصطلاح تعرف إذا قالوا في الراوي فاحش الغلط غير لما إذا قالوا مغفل، غير إذا قالوا يهم، غير إذا قالوا يخالف الثقات، غير قولهم سيء الحفظ، كلها تتعلق بالضبط والحفظ والإتقان، لكن الأولى أسوأ واللي بعدها أقل سوءا واللي بعدها أقل سوءا وهكذا. قال أو فسقه، هذه رجع للأشياء المتعلقة بالعدالة، أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر. إذا احنا بنرتب يعني هنا حسب ترتيب الطعن، أنواع الطعن العشرة، يبقى واحد الكذب، اثنين التهمة بالكذب، ثلاثة فحش الغلط، أربعة الغفلة، خمسة الفسق. في النسخة التي معنا هكذا مرتبة، الجهالة لسه هتيجي بعدين، يعني خمسة الفسق، ستة الوهم، سبعة مخالفة الثقات، ثمانية الجهالة، تسعة البدعة، عشرة سوء الحفظ، هكذا ترتيبها. كل يعني زي ما ذكرنا يعني فحش الغلط والغفلة والوهم ومخالفة الثقات وسوء الحفظ، كلها بمعنى يعني قلة ضبط الراوي لمرويه، أنه يروي أشياء تخالف ما يرويه الثقات، لكن مرات يكثر منه هذا الخطأ، يعني على سبيل الخطأ والوهم، فمرات يكثر منه ذلك ومرات يقل منه ذلك، فهم على درجة، فأسوأ درجة اللي هو يصفونه بأنه فاحش الغلط، هذا أكثر درجة يعني في ضعف الضبط، ويليها درجة من وصف بأنه مغفل، فيعني يغفل عن الإتقان. ممكن من الناحية اللغوية قد لا تجد يعني فرقا كبيرا من فاحش الغلط الذي يغفل عن الإتقان، لكن في الناحية الاصطلاحية هي درجة أدنى يعني أخف من قلة الضبط، يعني درجة الغفلة أقل من درجة فحش الغلط، وأقل منها درجة مخالفة الثقات. ما هو فاحش الغلط ومغفل هو يخالف الثقات، بس مخالفة الثقات أكبر، أما اللي قالوا بس مخالف يخالف الثقات لكن ما قالوش فيه أنه فاحش الغلط ولا قالوا فيه مغفل، معناه أنه يعني أخف منه يعني. قال أو فسقه أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر. قال وبينه وبين الأول عموما، يعني الكذب هو نوع من أنواع الفسق، الكذب هو نوع من أنواع الفسق، واضح؟ بينه وبين الأول عموما، يعني الفسق أنواع، قد يفسق بشرب الخمر، قد يفسق بالزنا، قد يفسق بقتل النفس التي حرم الله، وقد يفسق بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فهي إيه؟ يعني نوع من أنواع الفسق، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن، وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه. يعني هناك في فسق عملي، فسق اعتقادي. فسق اعتقادي أن يكون الراوي خارجياً أو رافضياً أو جهمياً أو منتسباً إلى فرقة النادي الفرق الضالة، فهذا نوع من الفسق أيضاً لكنه متعلق بالاعتقاد. فالفسق الاعتقادي هذا سموه البدعة، يعني نوع مستقل. والفسق الذي يكون بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هذا سموه الإيه، يعني جعلوه قسماً مستقلاً. وهناك كلام يعني في مسألة يعني هل الذي يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام مرتد أو ليس مرتدا. بعض العلماء قالوا هو مرتد ويحكم بكفره، وبعضهم قالوا هو فسق لا يحكم بكفره ولكنه أتى يعني كبيرة من كبائر. فيقول الفسق أي بالفعل أو بالقول، أن يعني يقول كلاما محرما كقذف المحصنات مثلا، أو بالفعل مما لا يبلغ الكفر، وبينه وبين الأول اللي هو الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام بينه عموم. وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن، وأما الفسق بالمعتقد فهذا سيأتي بيانه اللي هو مسألة البدعة. قال أو وهمه لأن يروي على سبيل التوهم، أو وهمه لأن يروي على سبيل التوهم، يتوهم الأشياء على خلاف ما هي عليه. وهذا نوع من ايه، من ضعف الحفظ، من ضعف الحفظ، يسمع الاحاديث وبعدين يتوهم انه حدثه زيد بينما يكون حدثه عمرو، يتوهم ان شيخه حدثه بالحديث متصلا وهو يكون حدثه به مرسلا، يتوهم، فيتوهم اشياء على خلاف ما هي عليه فيما يتعلق باسانيد الاحاديث ومتونها، فيخطئ من هذا الباب. وهذا نوع من يعني درجه من درجات قله الضبط. أو مخالفته أي للثقات، مخالفة الثقات أو بدرجة من درجات ضعف الضبط. أو جهالته لئلا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين فيكون الراوي مجهولا. عندنا جهالة نوعان، في جهالة المعين، جهالة العين وجهالة الحال. الذي لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح فهذا يسمى مجهول الحال. يعني مرات اسمه معروف، يعني عرفت أن هناك شخصا بهذا الاسم. فجهالة العين كما سيأتي يعني توضيحه ترتفع برواية اثنين عنه، فإذا اثنين روي عن شخص فعرفنا أن هذا الشخص موجود، لكن لو واحد بس روى عنه فيحتمل أن يكون أخطأ في الاسم، يعني ولم نجد لهذا الراوي رواية إلا من هذا الشخص، فربما هو أخطأ في اسمه ويكون يقصد شخصا آخر، أو ربما هو اختلق شخصا وهميا لا وجود له. لكن إذا وجدنا يعني اثنين أو أكثر رووا عن هذا الشخص، إذا عرفنا أن هناك يعني شيخا موجودا بهذا الاسم وله تلاميذ فلان وفلان، لم ينفرد واحد بالرواية عنه. لكن هذه رواية اثنين فصاعدا ترفع جهالة العين، ثم تأتي بعد ذلك جهالة الحال. جهالة الحال يعني كونه ثقة أو ضعيفا، أو هذه تحتاج إلى تعديل يعني لهذا الراوي أن يعدله الثقات أو كذا إلى ما سيأتي بها. فمسألة رواية واحد عن الشخص فيها أيضا ضوابط، يعني مرات بعض يعني أئمة الحديث يقبلون رواية الواحد في بعض الحالات المعينة، يعني ليس كل واحد يروي عن شخص يكون مردودا، إذا كان يعني إماما ثقة وروى عنه وعدله وكذا، يعني مرات يقبلونها في بعض الحالات. فقال أو جهالتي بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح. العدل هو أن يقول أنه ثقة وأنه ويثني عليه، والتجريح أن يطعن فيه بأحد أنواع الطعن التي ذكرت، هذه تجريح. قال أو بدعته، يعني كذلك مما يطعن به في الراوي البدعة. تلاحظ البدعة يعني جعلها في درجة خفيفة، يعني في درجة إيه؟ خفيفة. قال وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بمعاندة بل بنوع شبهة. لا بمعاندة يعني ليس تكذيبا متعمدا لتكذيب النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما بنوع شبهة، يعني عنده أخطأ في فهم النصوص. يعني مثل ما مر كنا في درس العقيدة اليوم، يعني القدرية والجبرية، فأشكل عليهم التوفيق بين الايه النصوص التي وردت في القدر. فمثلا القدريه اخذوا مثلا الحديث والشر ليس اليك، ومثلا نحوها من النصوص، ففهموا ان الله تعالى لا يقدر الشر على العباد، وان هذا الشيء يعني ليس من تقدير الله، فعندهم انحراف في هذا الباب. بعضهم كانوا قوما يعني يريدون الخير لكن اخطاوا في فهمه وضلوا من هذا الباب، فهم اهل بدع من هذا الجانب، لكن ليس على سبيل المعانده يعني للنبي عليه الصلاه والسلام، لكن بنوع الشبهات. الجبريه كذلك انحرافهم في انهم وجدوا ان هذه الاشياء التي يفعلها الكافر والفاسق انها بمشيئه الله تعالى، فظنوا انه طالما شاءها انه يحبها، ظنوا انه لا يمكن ان يشاء شيئا وهو لا يحبه، فاخطاوا في هذا الباب. وكذا عندي في الحاشيه يعني يذكر يعني بعض النقولات في مساله روايه المبتدع. قال الامام النووي رحمه الله: المبتدع الذي يكفر ببدعته لا تقبل روايته بالاتفاق. قال الحافظ ابن حجر: اختلف اهل السنه في قبول حديث من هذا سبيله، اللي هو المبتدع الذي إذا كان معروفا بالتحرز من الكذب، مشهورا بالسلامة من خوارم المروءة، موصوفا بالديانة والعبادة، فقيل يقبل مطلقا وقيل يرد مطلقا. والثالث التفصيل بين أن يكون داعية لبدعته أو غير داعية لبدعته، ويقبل غير الداعية ويرد حديث الداعية إلى آخر ما قال. وقالوا بعضهم زادوا تفصيلا فقالوا: إن اشتملت رواية غير الداعية على ما يشيب بدعته ويزينه ويحسنه فلا تقبل، وإن لم تشتمل فلا. يعني مثلا مرات الراوي يكون يعني الحافظ ابن حجر كما ذكرنا هنا في الحاشية أنه يذكر أنه يفرق بين من يكون داعية لبدعته ومن لا يكون داعية لبدعته. فمن كان داعية لبدعته لا تقبل روايته، إذا كان ومن لم يكن داعية لبدعته تقبل روايته، بشرط أن يكون من أهل الديانة والاستقامة في نفسه يعني، ولكنه عنده بدعة في اعتقاده. ثم ذكر يعني أن بعض أهل العلم أيضا فصل في هذا فقال: حتى يعني بالنسبة لمن هو داعية لبدعته قد يفرق بينما إذا كان لو كان صدوقا وروى شيئا لا يؤيد بدعته. يعني مرات مثلا لو أن شيعيا يذكر مثلا حديثا في فضائل معاوية مثلا، هذا عكس معتقده، فإذا أو في فضائل الصحابة أو كذا أو شيئا يعني ليس مما يوافق بدعته أو شيئا لا علاقة له ببدعته ولا بتزيينها ولا تحسينها، وكان صدوقا فتقبل. وفي الحقيقة يعني من جهة التطبيق العملي نجد أن صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم مليء يعني بالرواية عن أقوام اتهموا بالبدع، خاصة الخوارج يعني كانوا يكفرون الكذاب، يعني يعتقدون أن الكذب كفر وصاحبه مخلد في النار، فكانوا معروفين بالصدق رغم بدعتهم يعني التي هم فيها، لكنهم كانوا معروفين بالصدق. فبعضهم كان صادقا يعني وكانوا جبر عليهم الصدق والأمانة في الرواية رغم انحرافهم وبدعتهم. فهذا من إنصاف أهل السنة، من إنصاف أهل السنة أنهم كانوا يقبلون رواية هؤلاء. يعني مثل عمران بن حطان الخارجي له روايات في صحيح الإمام البخاري، فأورد أحاديث يعني تمر بعمران بن حطان الخارجي، وهذا عمران بن حطان كان له قصائد في الثناء على عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه، الخوارج الذين قاتلوا علي رضي الله عنه، ويمدح عبد الرحمن بن ملجم له أبيات يقول فيها: يا ضربة من تقي قد أراد بها، مش عارف يمدح عبد الرحمن بن ملجم أنه رجل تقي وأراد بضربته لعلي ما شاء الله وكذا إلى آخره. فهذا يعني منحرف ولكنه كان صادقا في روايته، فمن إنصاف أهل السنة قبلوا الرواية. كذلك في صحيح البخاري توجد رواية اللي هو عباد الرواجني. عباد الرواجني هذا الرجل كان شيعيا، كان قد علق سيفا، سيرته عجيبة يعني في الضلال يعني من جهة التشيع، لكنه كان صادقا في رواية، كان علق سيفا يعني يقاتل به مع علي عندما يرجع آخر الزمان ومش عارف كذا، وكان يمتحن يعني الذين يأتون للرواية عنه، يقول لهم من حفر البحر ومن أجرى البحر ومن مش عارف، حتى يقول له علي والحسين ومش عارف، فحتى واحد من الأئمة لا يحضرني ربما يكون يحيى بن معين أو واحد، لما ذهب إليه فقال له من حفر البحر ومن أجرى النهر ومن، فقال له كما يريد يعني، قال له علي والحسين وكذا ومش عارف. فلما حدثه بعد أن فرغ من التحديث قال له حفره معاوية، حفره معاوية وأجره عمرو بن العاص وفرغ أبي بكر، فقال أدركوه أخذ إليك حفر. ومع ذلك يعني روى له البخاري رحمه الله يعني رغم بدعته، وكان يعني شيعيا ومع ذلك يعني روى له البخاري لكونه كان صدوقا عنه. عباد الرواجني، ثم فإذا يعني هذا التفصيل يعني كما ذكر الحافظ ابن حجر يعني قال هو أعدل المذاهب، التفريق بين الداعية وغير الداعية، والتفريق بين كونه يروي ما يوافق بدعته ويروي ما لا يوافق بدعته. فإذا أهل السنة والجماعة من إنصافهم أنهم في الحكم على الرواة، كذلك يوجد عدد من الرواة وصفوا بأنهم قدرية، وبعضهم وصف بأنهم بغير ذلك من البدع أنهم مرجئة وأنهم، لكن القصد يعني أنهم من إنصاف أهل السنة أنهم يعني في تقويم الراوي الأساس عندهم هو الصدق والأمانة، فحتى لو كان مخالفا لهم في المذهب لكنه من أهل الصدق والأمانة يقبلون روايته ولا يخالف الثقات وكذا. بينما مرات بعض الأئمة يكون يعني من أئمة السنة ويعني من جهة معتقده يثنون عليه، يعني مثل نعيم بن حماد مثلا الخزاعي، هذا من شيوخ الإمام البخاري لكن لم يخرج له ابدا في صحيحه، رغم انه كان من ائمه السنه من اشد الناس يعني تمسكا بالسنه وانكارا على من يقول بخلق القران وانكارا على اهل البدع، يعني هو يعني في السنه امام في تمسكه بالسنه وكذا، لكن في حفظه ضعف ويقع في الخطا والوهم في الروايه وكذا، فلا يقبلون الروايه ولا يرون عنه، رغم انه يعني من ائمه السنه ومن ينصر السنة ويرد على أهل البدع وكذا، ومع ذلك يضعفونه في الرواية ولا يقبلون روايته. خلاف الشيعة، الشيعة عندهم الراوي إن كان شيعيا فهو عدل، وإن كان غير شيعي فهو يعني روايته مردودة، بغض النظر عن يعني مرات تجد في عند الشيعة يذكرون مثلا شخصا ويقولون كان كذابا وفاسقا ويتهم، هم أنفسهم يعني يذكرونه بأقبح الصفات، لكنه كان إيه من أصحابنا يعني كان شيعيا فبالتالي روايته مقبول. ومثلا الإمام يكون إمام من أئمة السنة مثلا يعني مهما كان به من مكارم الأخلاق والضبط والإتقان وكذا، لكن ليس من شيعتهم فروايته مردودة، فهذا من إيه من ظلمهم وجورهم. لكن أهل السنة لا، عندهم العبرة بالأمانة والضبط والإتقان، سواء كان موافقا لنا في الاعتقاد أو مخالفا، طالما أمين وثقة نقبله، فيه ضعف وخطأ ووهم وكذا نرد إليه روايته حتى لو كان من أئمة السنة. نعم، يعني الذي عليه عمل الصحيحين وعمل الأئمة يعني هكذا عملهم. والله يعني كما ذكرنا يعني لو تشوف التطبيق العملي لهذه المسائل يعني يظل خلاف نظريا، لكن تيجي تشوف التطبيق العملي تجد انهم قبلوا روايه هذا الصنف من المبتدعه. نعم. الحافظ الذهبي مثلا ذكر قال اختلف الناس في الاحتجاج بروايات الرافضه على ثلاثه اقوال، أحدها المنع مطلقا والثاني الترخيص مطلقا إلا في من يكذب ويضع، والثالث التفصيل فتقبل روايات الرافضي الصدوق العارف بما يحدث وترد روايات الرافضي الداعية ولو كان صدوقا إلى آخر ما ذكر. قال أو سوء حفظ، يعني أخذ نوع من أنواع الطعن في الراوي، الطعن في الراوي بسوء الحفظ. قال وهي عبارة عما لا يكون غلطه أقل من إصابته. سوء الحفظ عبارة عن من لا يكون غلطه أقل من إصابته. وعندي في بعض هكذا في النسخة عندكم، في بعض النسخ من يستوي عن من يكون غلطه في بعض النسخ ألا يكون غلطه أقل من إصابته، هكذا ألا يكون غلطه أقل من إصابته، أو من لا يكون غلطه، من لا يكون غلطه أقل من إصابته. وفي نسخة من يستوي غلطه وإصابته. كأن الأصح ألا يكون غلطه أقل من إصابته، يعني لأنه لو الغلط أقل من الإصابة فيكون الراوي مقبولا يعني، فسيء الحفظ يعني غلطه يعني فيه غلط يعني يخرجه عن حد أن يكون مقبولا، يعني ليس من شرط الراوي ألا يغلط أبدا يعني، لأنه مثلا القصد هنا أنك تجد يعني في الثقات الذين نقبل حديثهم ونقبل روايتهم يقع منهم الغلط أحيانا، لكن غلطهم قليل ونادر والإصابة هي الغالب الأكثر. لكن الراوي هنا الكلام عن الرواة الذين ترد روايتهم ويطعن فيهم، فهؤلاء يعني فيهم غلط يعني ليس من ذلك الغلط القليل الذي يقع من الثقات ويكون مغمورا في إصابتهم، وإنما يعني فيهم غلط يعني أكثر من هذا المقدار يعني هذا القصد يعني. في الحقيقة العبارة فيها قلق يعني، تظل العبارة فيها قلق، السؤال معنى يعني إذا أردنا أن نعبر عن المعنى نقول يعني الراوي الذي تقبل روايته، الرواة الذين تقبل روايتهم يقع منهم أحيانا خطأ نادر أو قليل، يعني ليسوا معصومين من الخطأ، يعني ليس من شرط الراوي الذي تقبل روايته أن يكون معصوما من الخطأ، ولكن يعني خطأه نادر وقليل والأصل فيه والغالب عليه الصواب وكذا، فهذا الراوي المقبول الرواية. لكن الراوي الذي ترد روايته يعني أخف شيء في رد الرواية أن يكون سيء الحفظ، وسوء الحفظ يعني معناه أنه يقع منه الغلط بدرجة أكبر من الدرجة التي يعني بحد أعلى من الحد الذي يقع من الرواة المقبولين يعني. قال بعدها يتكلم عن الموضوع، الحديث الموضوع. قال فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، هو الموضوع. بعض العلماء يعني يرى أنه لا ينبغي أن يقال الحديث الموضوع، قال لأنه ليس بحديث أصلا، الحديث يكون هي يعني ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام قول أو فعل أو تقرير. الموضوع هذا كذب مختلق يعني صاحبه اختلق كلاما مفترى ونسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال فنقول الموضوع لا نقول الحديث الموضوع. لكن الفريق الآخر يقول يعني لا مانع أن نسميه حديثا بالمعنى اللغوي لكلمة الحديث، يعني أن الحديث معنى كلام يتحدث به ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو كان موضوعا، يعني يمكن تسميته حديثا بهذا المعنى. فهنا بدأ يرجع يعني لأنواع الطعن العشرة التي مرت، فيقول إذا طعن في الراوي بنوع من أنواع الطعن التي مر ذكرها. الآن الكلام عن المروي، الحديث الذي يرويه راو طعن فيه بالكذب، هذا الحديث ماذا نسميه؟ فهناك يعني بعض أنواع الطعن في الراوي إذا وجد في سند الحديث راو فيه هذا النوع من الطعن فإنه إيه؟ الحديث المروي يكون له اسم. فأول نوع من أنواع الطعن في الراوي هو الكذب، على النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ طيب إذا وجدنا حديثاً فيه راو يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا نسمي هذا الحديث؟ نسميه الحديث المطبوع. قال: والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب. يعني الآن الحكم بالوضع الحديث إذا راوي كذاب وجرب عليه أنه يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، كذب على النبي عليه الصلاة والسلام مرة، اختلق كلاماً ونسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعرفنا أنه اختلق كلاماً ونسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هل يعني نستطيع أن نقطع ونجزم أن كل شيء يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كذب؟ قال: لا، ولكن يغلب على الظن، الذي كذب مرة يغلب على الظن أنه يكذب مرة ثانية وثالثة ورابعة، لكن حتى لو كان يعني هناك احتمال أن يكون صدق في هذه المرة، لكن الغالب على الظن أنه كذب. فالحكم على الحديث بالوضع مبني على غلبة الظن، أنه في سند راوي كذاب يكذب عليه الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام من قبل، فإذا حكمنا على حديثه لأنه موضوع، لكن هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع والجزم واليقين، إذ قد يصدق الكذوب. لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. يعني ليس أي مثلا عالم أو راوي مجرد أن يسمع حديثا يعني يستغربه أو يراه مثلا في ظنه معارضا لحديث آخر أو لآية أو كذا فيحكم عليه بالوضع، لأنه مرات مثلا يكون الحديث ظاهره معارضة لنص آخر، لكن هناك طريقة للجمع أو التوفيق أو في ناسخ ومنسوخ أو في كذا، لكن هناك يعني من أهل العلم من له يعني ملكة قوية ومعرفة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ لها، يعني من هؤلاء الأئمة يعني من كثرة حفظهم لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وروايتهم لها يصبحون عارفين بأسلوب النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث وبما كان يحب وما كان يكرهه وما كان يعني، بحيث إذا سمع شيئا يعني مثلا في حق غير النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان له خبرة طويلة بشخص ومعاشرة له سنوات طويلة وخبرة ومجالسة له طويلة ومعرفة بطريقته وأسلوبه وكلامه وكذا، إذا سمع يعني شيئا يخالف يعني طريقته يستطيع يعني مباشرة أن تنكرها نفسه ويقول: هذا لا يمكن أن يكون قال هذا الكلام، هذا ليس هذا لا من أسلوبه ولا من ما كان يعتقده ولا من ما كان يقوله. فالنبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الأئمة يعني الذين يعني عظم حفظهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وممارستهم للحديث النبوي، فأصبح عندهم هذه الملكة التي إذا سمعوا بها شيئا يعني لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام تنكرهم نفوسهم، ويعرفون أن هذا يعني لا يمكن أن يكون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك يعني قال: يقوم بهذا من كان اطلاعه تاما وذهنه ساقدا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. قال: وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، مرات يعرف الوضع بإقرار الوضع، مرات الوضع نفسه يقر على نفسه ويعترف أنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن دقيق العيد: لكن لا يقطع بذلك الاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار. انتهى الحافظ ابن دقيق العيد، يقول: طيب إذا راوي الآن جاء وقال لك أنا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام عندما حدثت بهذا الحديث، فقال لك: ما الذي أدرانا أنه كذب في هذا الإقرار ويكون الحديث الذي حدث؟ فيظل هي الاحتمال موجودا يعني. لكن قال محمد: ليه سنرد يعني سنرد الاثنين، نرد يعني نرد الحديث طالما هو أقر، إذا هذه قرينة يعني تجعلنا نشك في الحديث، لكن نظل إيه لا نقطع بذلك، لا نقطع بأن الحديث كذب، الاحتمال أن يكون كذب في الإقرار. يعني كلام كلام الإمام ابن دقيق العيد يعني يقول: نرد إذا جاء شخص اعترف أنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام حين حدث عنه بحديث كذا، نرد هذا الحديث لا نقول، لكن الكلام هل نقطع بأنه كذب؟ يقول طالما اعترف فالاعتراف سيد الأدلة ونقطع ونجزم أنه كذب؟ قال لك لا، يعني يبقى إيه نرده لكن من غير قطع بإيه برده، الاحتمال أن يكون كذب في الدعاء في إقراره. قال وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا، وليس ذلك مراده، ليس هذا مراد المدقق العيد، وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك، ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجل المعترف بالزنا كاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به. يعني الحافظ بن حجر يدافع عن الدقيق العيد، يقول بعض الناس إيه أساء فهم كلامه، قال الدقيق العيد يقول إذا قرر الرجل على نفسه بالكذب لا نقبل هذا الإقرار. فقالت لا، ولا يقصد هذا، يقصد يعني لا نقطع بأن الحديث كذب، لكن نرد الحديث بغلبة الظن وليس بالقطع حتى لو وقع. فقال الدليل على هذا أنه لو أقر شخص على نفسه أنه قتل أو أنه زنى فإنه يعمل بإقراره ويقام عليه الحد بناء على هذا الإقرار، رغم احتمال أن يكون كاذبا، لكن هذا الاحتمال لا يلتفت إليه، ومعنى الإيه بالظن الغالب أنه صادق في إقراره. نعم، يعني نفس الشيء، يعني كما أن الذي أقر على نفسه يحتمل أن يكون صادقا، يحتمل أن يكون كاذبا، لكن الله تعالى أمرنا أن نعمل بالظن الغالب، يعني الغالب أن الإنسان يكون صادقا في إقراره، خاصة أنه يترتب عليه ضرر بنفسه، فالغالب أنه صادق فيها. قال ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، كما وقع لمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا. بعض المحدثين اختلفوا في حضور هذا الراوي ومأمون بن أحمد، فكانوا في مجلس جالسين عنده وقالوا هل الحسن سمع من أبي هريرة أو لم يسمع من أبي هريرة، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة، قال لهم حدثني فلان عن فلان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سمع الحسن من أبي هريرة، فكانت هذه قديمة يعني عرفوا بها أنه وضع. وكما وقع لغياث بن إبراهيم هذا راوي وضع آخر، حيث دخل على المهدي الخليفة فوجده يلعب بالحمام، الحمام الطائر المعروف، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، فزاد في الحديث أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام. هذا يدل على أنه كان عنده فيه دين، يعني الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا صدق، الصدق هو الجعل أو الجائزة المالية، إلا في نصل اللي هي مسابقات الغناية مسابقات الغناية، أو خف اللي هي مسابقات الإبل، أو حافر اللي هي مسابقات الخيل. فالحديث فقط فيه هذه الثلاثة، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. السبق بفتح الباء هو الجعل أو الجائزة المالية، يعني المراهنة، وصار الفقهاء يشترطون أن تكون هذه المراهنة إما يكون واضع الجعل من غير المتسابقين، يعني حتى في هذه الأمور الثلاثة أن يكون واضع الجائزة من غير المتسابقين، شخص يقول للآخرين مثلا تسابقوا في الرماية ومن فاز منكم تعطيه مثلا 100 درهم، تسابقوا على الخيل ومن فاز منكم تعطيه كذا، فإن يكون واضع الجائزة من غير المتسابقين، أو أحد المتسابقين يقول للآخر إن غلبتني فلك كذا وإن غلبتك فلا شيء لي، كن جائزا من أحد الطرفين ليس من الثاني. يعني الاثنان يتسابقان على الخيل او الابل ويقول احدهما لصاحبه ان سبقتني اعطيتك 100 درهم وان سبقتك لا اخذ منك شيئا، فهذه ليس فيها مقارنه. والحاله الثالثه ان يدخلوا بينهم محللا، يكون قوته مثل قوتهم واحتمال فوزه مثل احتمال فوزهم، فرسوه كفرسينا ونصره كنصرينا، يعني احتمال فوزه كاحتمال فوزه، ليس يعني صوره مهزوم معروف مسبقا انه لا يمكن ان يفوز، لا، شخص يعني في نفس قوتهم وكفاءتهم واحتمال فوزه كاحتمال فوزه. ومثلا اثنان يدفعان والثالث المحلل هذا لا يدفع شيء، والذي يفوز من الثلاثه، يعني مثلا ثلاثه اشخاص اثنان كل واحد دفع 100 والثالث لا يدفع شيء، والذي يفوز من الثلاثه ياخذ الايه 200. فهذه صوره ايضا ايه جائزه. طبعا هناك راي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وابن القيم يقول يعني ان هذه الامور الثلاثه يعني مسابقات الرمايه والخيل والابل يجوز فيها حتى لو كان الجعل من جميع المتسابقين، كل واحد يعني يدفع مثلا 100 واللي يفوز ياخذ. الجميع يقول ان المقامره تجوز في هذه الامور الثلاثه، يعني يرى ان المقامره تحل في هذه الامور الثلاثه وما يقاس عليها. لكن الجمهور يرون يعني جواز السبق لكن بطريقه تخلو من الميسر او القمار، لكن شيخ الاسلام مذهبه وكذلك ابن القيم واستدل على ذلك بادله كثيره ان الميسر يباح في هذه الامور، وانه نادي استثناء من تحريم الميسر. ويرى ان يعني بعض النصوص التي فيها اخذ جعل على سبيل المقامره في هذه الامور الثلاثه وما يشبهها بعضها وقع بعد تحريم الميسر واقره النبي عليه الصلاه والسلام. هناك نقاش طويل فيها. المهم ان الحديث يعني فيه لا سبق الا في نصل او خف او حفر، فهو كانه دخل وجد المهدي يجري مسابقه بين الحمام ويعني على جعل او جائزه، فراح ايه اراد ان يرضي الخليفه فقال له سمعت فلانا مع فلان، راح روى الحديث وزاد فيه او جناح، فخلى مسابقات الطير برضه يجوز فيها السبق. فالخليفه المهدي عرف انه كذب يعني من اجل ان يرضيه فامر بذبح الحمام. نعم. طبعا انا ليس الغرض يعني مناقشه المساله الفقهيه يعني، لكن يعني من باب الفائده ان الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وكذلك الحنفيه يرون ان كل ما فيه تقويه على الجهاد واعانه عليه يجوز فيه السبق. وورد يعني النبي عليه الصلاة والسلام صارع ركامة على غنم، يعني وكانت المصارعة هنا الذي يغلب يعطي الآخر عددا معينا من الغنم، يعني من الجانبين، يعني كان حتى الصورة التي يمنعها الجمهور هذه وقعت من النبي عليه الصلاة والسلام حين صارع ركامة فصرعه 3 مرات، النبي عليه الصلاة والسلام يصرعه وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الغنم التي يعني أعطاها ركامة وأسلم إليه ركامة بسبب ذلك، كان لا يسرع ابدا يعني، ومع ذلك صرع النبي عليه الصلاه والسلام اسقطه ارضا يعني صار عليه الصلاه والسلام. وتراهن ابو بكر رضي الله عنه مع اميه بن خلف في اما اميه او ابي، واحد من اميه بن خلف او ابي بن خلف، راهنه ابو هريره ابو بكر الصديق، ابو بكر الصديق رضي الله عنه على أن الروم ستغلب في بضع سنين، لما نزل قوله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. نعم. فراهنه أبو بكر رضي الله عنه على أن الروم لو غلبت في بضع سنين لو من 3 إلى 9، إذا الروم غلبت في بضع سنين فابن خلف يعطي لأبي بكر رضي الله عنه عددا معينا من الغنم أو الأموال، وإذا حصل العكس أن مرت 9 سنوات لم تغلب الروم أن أبا بكر سيعطيه يعني عوضا، وبعد 7 سنوات من تاريخ هذه المراهنة غلبت الروم الفرس، وكان ذلك يعني بعد تحريم الميسر كما ذكر شيخ الإسلام. فيرى شيخ الإسلام وكذلك الحنفية جواز الجعل في كل ما كان فيه من أسرته للدين، سواء من مسابقات العلمية ومسابقات القرآن والمصارعة وما أشبه ذلك، أنه يجوز فيه السبب. طيب، قال ومنها ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقضاً لنص القرآن والسنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل، يعني يكون لا يقبل تأويلاً، لا يمكن أن نجمع بينه وبين النصوص بوجه من الوجوه، يعني فيه تكذيب لخبر في القرآن أو في السنة ولا يمكن تأويل هذا المروي بوجه من الوجوه ليوافق القرآن والسنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو يوافق العقل. فهنا مرات حال المروي يدل على أنه كذب. ثم المروي تارة يخترعه الواضع، وتارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثاً ضعيف الإسناد فيركب له إسناداً صحيحاً ليروج. يعني الحديث الموضوع مرات يكون كلاماً يختلقه الراوي الوضاع من عند نفسه وينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. مرات الحديث الموضوع يكون كلاماً للصحابي أو كلاماً لبعض الحكماء أو كلاماً في الكتب السابقة، فيركب له إسناداً ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يأتي بكلام بعض الحكماء أو كلام في كتب بني إسرائيل أو كلام بعض الصحابة أو العلماء ويؤلف له إسنادا ويركبه له وينسب هذا الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال والحامل للواضع على الوضع، ننهي مسألة الموضوع إن شاء الله. قال والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة. ما الذي يحمل الوضاعين على وضع الأحاديث واختلاقها ونسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ إما أن يكون زنديقا، والزنديق يعني مرات يأتي بمعنى المنافق، وخاصة ممن النفاق الأكبر يعني الاعتقادي، وخاصة ممن كانوا من المجوس وادعوا الإسلام من أجل أن يضلوا المسلمين ويخربوا عليهم باختلاق الشبهات والتشكيك في الدين إما عدم الدين كالزنادقة ممن يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام واختلقوا الحديث، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين يعني بعض المتعبدين وضعوا الحديث في فضائل الأعمال وحث الناس على الخير، وبسبب جهلهم ظنوا أن الغاية الحميدة في ترغيب الناس في فضائل الأعمال، يعني مثل بعض من وضع حديثا في فضائل سور القرآن، فرأينا الناس انشغلوا عن القرآن فألف لهم حديثا من قرأ 114 سورة كلها من أولها إلى آخرها، من قرأ سورة الفاتحة حصل له كذا وكذا من الفضل، من قرأ سورة البقرة يحصل له كذا وكذا، من قرأ سورة الأنعام يأخذ سورة القرآن 114 بكل سورة يؤلف لها بعض الفضائل حتى يراقب الناس في الخير ومشاعر. فبعض المتعبدين بسبب جهلهم عندكم المقلدين في غلبة الجهل كبعض المتعبدين، أو فرط العصبية كبعض المقلدين، يعني بعض المتعصبين للمذاهب الفقهية فيضعوا حديثا لنصرة إمامه، يعني زي بعض المتعصبين من الحنفية وضع حديثا قال أبو حنيفة هو صراط أمتي وضعوا حديثا سيكون في أمتي رجل يقال له بسبب كرهم بالشافعية، فبعض الحنفية يعني متعصبون وضع حديثا سيكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس وأضر على أمتي من إدريس تعالى الله تعالى الله كذب يعني مختلف وضعه، لكن حديث له فضل أبي حنيفة هذا حديث موضوع، ومع ذلك بعض الجهال يعني من فقهاء الحنفية مع العلم له بالحديث يورد هذا الحديث الموضوع في فضل أبي حنيفة وفي فضل كثير. قال أوفرت العصبية كبعض المقلدين فيضع هي حديث لتأييد إمامه والقدح في الإمام الآخر أو اتباع هوى بعض الرؤساء زي اللي وضع حديثا للخليفة المهدي أو الإغرام لقصد الاشتهار. بعض الواضعين وضع أحاديث غريبة حتى يشتهر يعني لأنه إذا روى الأحاديث التي يرويها غيره لا أحد يهتم به، لكن لما يكون هو منفرد يعني برواية شيء لا يوجد إلا عنده فالناس يقصدونه لتحمله منه ممكن. وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنه إباحة الوضع في الترغيب والترهيب. بعض الكرامية أتباع رجل اسمه محمد بن كرام السجستاني وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قالوا نحن نكذب له لا عليه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي فنحن نكذب له يعني نراقب في الخير وهذا ضلال منهم وانحراف. من كذب علي يشمل من كذب يعني النبي عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة من كذب له عليه الصلاة والسلام. قال وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهله، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية. للأسف مثلا في عصرنا الحاضر يعني أيضا بعض الناس يعني ربما لا يضع أحاديث، ولكن إما ينشر أحاديث موضوعة مكذوبة ويروجها لغرض أيضا الترغيب والترهيب، أو يختلف قصصا يعني بعض الناس يؤلف قصصا لا حقيقة لها أو يدعي أنه يؤلف قصة من أجل أن يعني فيها كذب وكذا يراقب الناس في شيء. فالكذب حرام يعني كل نياته صالحة ليس مسوغا له أن يكذب. قال لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل جمهور العلماء قالوا الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام كبيرة من كبائر الذنوب. الإمام أبو محمد الجويني من فقهاء الشافعية قال من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام كفر. قال واتفقوا على تحريم روايات الموضوع إلا مقرونا ببيانه بقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين أو أحد الكذابين، أخرجه مسلم. فاتفق العلماء على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه، يعني إذا أنت تعرف أنه حديث الموضوع لا يجوز أن ترويه إلا أن تقرنه بأن تقول هذا حديث الموضوع والترويه لغرض التحذير منه، كما وضع العلماء كتبا في الحديث الموضوعة وينصون على أنها كذب للتحذير منها والتنفير منها. نقفنا إن شاء الله هذا، صلى الله عليه وسلم. نعم الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدو كلهم نعم لا يلتفت إليه الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدو ضابطون عملياتهم مقبولة طالما تعديل الله سبحانه وتعالى في القرآن. نعم برضو هذا نوع من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان يدعي أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره، هذا كذب أيضا على النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه طبعا دون الكذب في يكذب يعني يدعي أنه سمع حديثا من أسمعه كذب في الرؤية يعني حرام لكنه أخذ في في حديث يعني من أرى عينيه ما لم ترى كلف أن يعقد بين الشعيرتين يوم القيامة وليس يعقده، يعني كذب في الرؤية. فالرؤية حرام حتى على غير النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ادعاء إنسان عن أوراق الرؤية ولم يرى هذا محرم، وإذا كان على النبي عليه الصلاة والسلام يكون أشرف.